يا شيخ، نعم تستفسر عن حديث فيما معناه تعرض على الموتى، يعرض على الموتى أعمالكم يوم القيامة، فما صحة هذا الحديث تقول؟ يعني أن أعراض أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات. نعم يا شيخ، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، لكن صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم معروضة عليه. أما على أقاربنا أو أصحابنا فإن أعمالنا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعرض على أقاربنا أو أصحابنا. لكن فيه آثار ومنامات تدل على هذا، إلا أن هذه الآثار والمنامات لا يمكن أن يجزم بها العبد، لأنها أمور غيبية تحتاج إلى دليل من الشرع.